إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله ومنه وكرمه علينا مع هذه الدروس. نسأل الله جل في علاه أن يثبت لنا هذا الخير إلى الممات، وأن يشكر لولاة الأمور إذ يسروا لنا هذه الدروس، وأن يجعلنا وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى لنصرة هذا الدين ولرفع راية سيد المرسلين. ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، ويلهمنا وإياكم الإخلاص. ما زلنا مع الأدب الذي لا بد أن يتحلى به طالب العلم، وإذا تخلى وتعرى طالب العلم عن هذا الأدب فأن له أن يصل إلى العلم وإلى إتقان العلم، بل إلى مرضات الرب الجليل جل في علاه الذي استنهض الهمم لطلب العلم. وقد بين الله جل في علاه منزلة العلماء ورفيع منزلة العلماء وعظيم قدر العلماء. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يبين رفعة منزلة العلماء: إنما العلماء هم ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وأنت إذا فهمت أو تعلمت أو علمت بأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل العالم هو الوريث الأول للنبي صلى الله عليه وسلم أو المستحق لهذا الإرث، فالوكيل ينزل منزلة الأصيل. وإن الله جل وعلا قد مدح نبيه صلى الله عليه وسلم بأرقى الصفات وأعظم السمات، ألا وهي حسن الخلق، عندما قال الله جل في علاه: إنك لعلى خلق عظيم. وما من أحد يعني كان يتكلم عن نبينا صلى الله عليه وسلم إلا وهو دائما يبين لنا ويرسم لنا طريقا واضحا على حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، رحمة النبي، رأفة النبي، رفق النبي، جود النبي، كرم النبي، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك لابد للعالم أن يتعلم كما قال عمر بن الخطاب: الوقار والسكينة. يتعلم مع العلم الوقار والسكينة، وهذه من رؤوس حسن الخلق. فعلى المرء أن يتأدب بأدب العلماء وأدب طلبة العلم. وقد قلنا قبل ذلك كثيرا ما نكرر، ومع التكرار الاستقرار: اجعل علمك، اجعل أدبك دقيقا، واجعل علمك ملحا. اجعل أدبك دقيقا، واجعل علمك ملحا. وقد بينا أن عبد الله بن مبارك كان يقول: يعني نحن أحوج ما نكون إلى الأدب. وكان يقول: لئن فاتني أن أرى عالما حوى علم الناس فلا أتأسف على ذلك، وإن فاتني أن أرى رجلا قد حوى الأدب أتأسف على ذلك. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه: نسيته إن نسيت فلا أنسى. أن ذكرني الأخ، أنت بعثت لي رسالة، أن ذكرني الأخ في مسألة إن الله على ما شاء قدير، وتذكرتني أنا أصالة قلت أن الله جل وعلا لا يصح، لا ينبغي أن نقول إن الله على ما شاء قادر، صح كده؟ قلت هذا، وقلت لا، لابد أن نقول إن الله على كل شيء قدير، وقلت كل شيء تحت قدرة الله جل في علاه واحد، فأدخلت الممكن والمتاح، صحيح؟ ما أدري أنا وهم تكلمت عن المستحيل أم لا، وهذا خطأ مني. الأخ نبهني جزاه الله خيرا، نبهني على ذلك بأن بعض العلماء، وهو هذا يعني هذا الذي درج عليه العلماء، أن الاستحالة تنزل تحت القدر، فلما نذكره؟ والله جل وعلا قادر على كل شيء، نعم، لكن الاستحالة لا تنزل تحت القدر، فلما نذكره؟ لكن أنا لما مثلت، مثلت بالممكن لا بالمستحيل، لما مثلت، مثلت بالممكن لا بالمستحيل. والتمثيل تذكرونه ولا ما تذكرونه؟ قول الله جل في علاه: ولو ردوا لعادوا لمن هو عنه وإنهم لكان. هذا مستحيل، هذا ممكن، لكن الله جل وعلا قال كلمة أن من خرج من هذه الدنيا لا يرجع إليها مرة ثانية. جزاك الله خير. وهذا أيضا من الأدب الجم، يعني أن تراجع من يعطيك شيئا، أو يعني يتدارس معك بشيء، أن تراجعه في خطأ يقع فيه أو وهم يقع فيه حتى يتبين له الوهم فيرجع. ولأن أكون ذنبا في الحق خير لي من أن أكون رأسا في الباطل. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا تبرئة من هذا الفعل، ليس على هدينا، ليس من سنتنا، ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقا. هذه مسألة هي أهم المسائل، أو قل هي أم الباب. ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه. أنت ترى كما سردنا قبل ذلك كيف كان الصحابة الكرام، كل منهم يوقر الآخر ويعلم قدر الآخر ولا يتقدم بين يديه بحال من الأحوال. أيضا من الأداب التي لا بد أن نتعرض لها ويتحلى بها طالب العلم من الأدب عدم تخطئة الإمام علنا، من الأدب عدم تخطئة الإمام علنا، وهذا لا بد أن يكون من الأدب الذي يرتقي إليه طالب العلم. طالب العلم الإشكال في طلبة العلم حتى في عصرنا هذا أنه إذا أراد أن يراجع شيخه في مسألة يراجعه مناظرة، يعني حتى ما يراجعه مدرسة، وهذا سوء أدب، يراجعه مناظرة كأنه ند الند يناظر نده، هذا يعني حتى يعني إذا نظرت إليه علمت أنه وصل إلى الصغار. لما؟ لأنه إذا أردت أن تعلو من علمك فعلو بحسن تعلو بحسن الخلق وحسن الأدب، وإن أتقنت العلم عنه فأنت لابد أن تعرف فضله. ما أتقنت هذا العلم إلا بعد ما عبرت عليه، هو كان جسرا لك حتى تعلم هذا العلم. لذلك انظر ابن المديني لما يقال للبخاري عن ابن المديني، قال ابن المديني لم أرى، أو قال البخاري لم أستصغر نفسي عند أحد قط، ما استصغرت نفسي عند علي بن المديني. وعلي بن المديني هو شيخه، والعلماء قالوا ما أتقن البخاري علل الحديث إلا من هذا الباب، من باب علي بن المديني. فهنا البخاري يقول ذلك وهنا شيخه يبين مكانته، مع أن الإجماع على أن البخاري تقدم على علي بن المديني، الإجماع بل بعضهم يقدمه على أحمد بن حنبل، فالإجماع على أن علي بن المديني يعني ما يقدم على البخاري. ومع ذلك البخاري يقول ما استصغرت نفسي عند أحد إلا عند علي بن المديني. فقال ابن المديني دعوكم من كلامه فوالله ما رأى مثل نفسه، وهو نفسه قال ما رأيت مثل البخاري. الغرض المقصود هذه أداب معينة، أن طالب العلم حتى لو أراد أن يراجع الشيخ فلا يراجعه على أنها مناظرة أو ند، يراجع ندا لأن هذا يتعدى الأدب. وهذا تراه كثيرا في علمائنا. الإمام الشافعي كان يجلس في مجلس محمد بن الحسن الشيباني. محمد بن الحسن الشيباني يمكن أن تقول لو قارنته بالإمام الشافعي الفارق بينهما بين واسع واسع وفرق شاسع. لما؟ لأن الشافعي أصل في مذهب، ومحمد بن الحسن الشيباني تابع الأصل مذهب، صحيح ولا لا؟ فهذا التفريق، لكن الحق أن محمد بن الحسن الشيباني كان فحلا أصيلا له اجتهادات يخرج بها عن الإمام أبي حنيفة، وذلك يقول هذا قول أبي حنيفة والصاحبين من محمد بن الحسن الشيباني، فالرجل كان مجتهدا. ومع ذلك الشافعي جلس يتعلم في حلقة محمد بن الحسن الشيباني، وكثير من المسائل التي كان يعرضها محمد بن الحسن يخالف فيها الشافعي ولا يتكلم. الشافعي أدبا مع محمد بن الحسن ما كان يتكلم، حتى إذا خرج محمد بن الحسن الشيباني من الحلقة وترك طلبة العلم فتأكد الشافعي من أن محمد بن الحسن قد رحل وترك المكان، يرجع الشافعي فيعرض هذه المسائل ويناقش طلبة العلم، فما كانوا يستطيعون له شيئا. من يبلغ شأوى الشافعي؟ من يبلغ من الفقهاء من يبلغ شأوى الشافعي؟ الغرض المقصود في المناقشة ما كانوا يستطيعون له يعني وقوفا، فذهبوا إلى محمد بن الحسن فاشتكوا الشافعي لمحمد بن الحسن. فجاء محمد بن الحسن في الحلقة فقال له تناظر؟ يقول لمين؟ لطالب علم؟ لا، هنا في الحلقة الآن أصبح الشافعي إيش بالنسبة لمحمد بن الحسن؟ قال تناظر. وانظر بقى للشافعي وتواضع الشافعي وعلم الشافعي وأدب الشافعي، فقال أجل مثلك على ذلك، أنا هنا تحت يديك، لا أجل مثلك على ذلك. حتى انفض المجلس، فقام محمد الحسن فناظر الشافعي، فناظره الشافعي في أكثر المسألة والحق فيها مع الشافعي. الغرض المقصود كان هذا من الأدب بمكان، أدب راقي جدا بين يدي العلماء. وكان الإمام الشافعي يخالف مالك في كثير من المسائل، ولما جلس في المدينة ما استطاع أن يخالف مالك ولا استطاع أن يظهر ذلك في المدينة، حتى ذهب إلى مصر. ولما ذهب إلى مصر وغير مذهبه هو في القول الثاني قول الجديد، ما يعني أظهر خلافه للإمام مالك، حتى مات مالك فأخرج الشافعي كتابا سماه اختلاف مالك، أخرج الشافعي كتابا سماه اختلاف مالك. وهذا الذي استنى همة ابن المجشون أن يحارب الإمام الشافعي، مع أنه تكلم فيه بأدب، قال ونعلم له فضل ودقة نظر وعلمه وإتقانه وإمامنا أفضل منه، قل كما قل كيف ما شئت، لكن أنت عرفت الأهل فضل فضلهم. المهم أنك عرفت الأهل فضل فضلهم. وبتكلم عن الإمام مالك أنه تميز الإمام مالك، يعني هو مذهبه مذهب المالكية، لكن إيش اللي حدث؟ أنه تضايق جدا وخرج كتاب كامل سماه اختلاف مالك. متى خرجه الإمام الشافعي؟ خرج هذا الكتاب بعد موت الإمام مالك. والشيخ يوسف بن لود قضية لكن له آداب معينة لابد أن يلتزم بها طالب العلم. قال أبو البركات الأنباري في ترجمة الإمام أبي بكر ابن الأنباري، قال أبو الحسن الدارقطني: حضرت أبا بكر ابن الأنباري في مجلس إملائه يوم الجمعة. والدارقطني هذا كان فحش، الدارقطني كان العلماء يتكلمون عنه ويقولون كان يسمع لواحد قراءة ويقرأ بقراءة أخرى ويحفظ الحديث ويكتب آخر، يعني أعطاه الله آلات في ساعة واحدة يفعل كثير من أبواب العلوم ويطلع على كثير من أبواب العلوم. قال في مجلس إملائه يوم الجمعة فصحف اسما، يعني بدل ما يكون مثلا محمد سماه أحمد صحفه، فصحف اسما أورده في إسناد حديث. هو يقول بالشك إما حيان فصحفه حبان وإما حبان فصحفه حيان، يعني كانت منقوطة بنقطة ثم جعلها ياء. قال أبو الحسن: فأعظمت أن ينقل عن مثله في الفضل والجلالة وهم وهبته. يبقى أول شيء من الأدب مع الشيخ خشي أن ينقل عنه هذا الوهم فيقال وهم في كذا، فهو يريد أن ينحي الوهم عن شيخه الذي يجلس في مجلس إملائه. فأولا قال: أعظمت أن ينقل عن مثله في الفضل والجلالة وهم وهبته، تعظيما له وتبجيلا، وهبته أن أوقفه على ذلك. فلما انقضى الإملاء تقدمت إلى المستمع الناس، تقدمت إلى المستمع وذكرت له وهمه وعرفته صواب القول فيه وانصرفت. ثم حضرت الجمعة الثانية التي فيها مجلس الإملاء الثاني تابع لاحق. فقال أبو بكر رحمه الله للمستملي: عرف. أبو بكر هو إيش؟ الأنباري الشيخ، وأبو الحسن هو الذي وقع على الوهم وبينه. قال أبو بكر الأنباري قال للمستملي: عرف الجماعة الحاضرين أن قد صحفنا الاسم الفلاني، حيان حبان أو حبان حيان، لما أملينا حديث كذا في الجمعة الماضية، ونبهنا على ذلك ذلك الشاب. يعرفون الأهل فضل فضلهم، هو لما أخفى ذلك أظهره الله، وممكن أن يظهر ذلك رياء فالله جل وعلا يعطيه نقيض القصد. فقال: كم ونبهنا على ذلك ذلك الشاب. قال المستملي: وعرف هذا الشاب أن رجعنا إلى الأصل فوجدناه كما قال هو، كما قال الشاب، يعني الصح أو الكلام الصحيح مع هذا الشاب. هذا أدب رفيع من طلبة العلم مع العلماء. لذلك أورد الخطيب حكايات شبيهة مثل هذه ثم قال: إذا أخطأ الفقيه أو العالم وتبين لصاحبه الآخذ عنه خطأه فإن الصاحب يتلطف في رده عليه برفق وبرين وبأدب، يعني يرد عليه. من الآداب أيضا التي تراها في علمائنا الذين كانوا يطلبون العلم ترك الكلام بين يدي العالم الذي يتعلم عنده، ترك الكلام بين يدي العالم الذي يتعلم عنده. كان الربيع تلميذ الشافعي يقول: لا ترك الكلام، ترك الشراب. يقول: كنت لا أستطيع أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له، كنت لا أستطيع أن أشرب الماء أمام الشافعي هيبة له. وبعد السيارة السيارة تسامح في أسانيدها، كان يقال أن الإمام أحمد عندما كان ينزل بغداد الإمام الشافعي فكان بيته مقابل بيت الإمام أحمد، فكان لا يستطيع أن يمد رجله أمام المسكن الذي كان يسكن فيه الشافعي. رجله وين؟ رجله في بيتي، وبين بيتي وبين البيت الذي يقابله جدار وجدار وجدار وسكة تمر، ومع ذلك ما كان يمد رجله أدبا فقط لأنه علم أن الشافعي ينزل في هذا المكان. أدب جنب. وكان الإمام أحمد بن حنبل يقال كان يقف أمام خلف بن الأحمر ما ينطق بكلمة، يسألونه بعدما عرف أحمد أنه من إمام، هو إمام أهل السنة والجماعة، بعدما عرفت مكانة أحمد ويسألونه ولا يريد، ويقول: تعلمنا أن نتكلم عند كبرائنا. وكان سفيان بن عيينة في نفس الأمر يقول بذلك، وكان الشافعي يجلس في مجلس سفيان وهو تلميذ له، لأن الشافعي يحدث عن سفيان، سفيان شيخه في الحديث، وهو كان يقول الإمام الشافعي: لولا ابن عيينة ومالك لضاع علم الحجاز. فكان يجلس في مجلس سفيان بن عيينة لا ينطق بكلمة، وسفيان بن عيينة يتكلم بالحديث لا يفقه الحديث، وفي ذات مرة يعني لا يفقه هذا الحديث، والشافعي يفقه ما فيه ودواخله ومخارجه ولا يتكلم احتراما وتعظيما وتبجيلا لشيخه. وفي ذات مرة تكلم الإمام بن عيينة حدث بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: على رسلكما إنها صفية. حديث أبي خالد في الاعتكاف أن يقلبها، ومر رجلان فوجد النبي صلى الله عليه وسلم معها، فوضع كل واحد منهم وجهه في الأرض وأسرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما إنها صفية. فقال: سبحان الله يا رسول الله، يعني كيف نحن لا نظن بك سوءا، كيف تقول ذلك؟ فابن عيينة أغلق عليه هذا الحديث، فقال له: ما المقصود؟ يعني ما معنى هذا؟ ما فقه هذا الحديث؟ ليه الشافعي الشيخ يكلم التلميذ، فالتلميذ لا يتكلم إلا بعد إذن الشيخ. فقال: خشي النبي صلى الله عليه وسلم أن يهلك، وما هلاكهما؟ ما الذي يهلكهما؟ ها، سوء الظن من السلم من باب إيش؟ من باب أنفسهما أم مجرى الشيطان؟ مجرى الشيطان. وهذا الذي بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم، أن الشيطان يجري من مجرى الدم. فلذلك قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم حفظا لعرضهما وحفظا لدينهما، قال: على رسلكما إنها صفية. الغرض المقصود، كان علماؤنا لا يتكلمون بحضرة الأفاضل العلماء. وموسى الأشعري بعثه النبي صلى الله عليه وسلم من اليمن معلما وقاضيا، وكان رجلا عالما نحريرا حافظا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يعرف أقدار العلماء، عظمة مكانة العلماء. فإذا وجد في مكان وفيه أبو موسى الأشعري لا يتكلم ولا يفتي، وفي ذات مرة أفتى ثم ندم على ذلك ندما عظيما، وقال: كيف ترجعون لي وعندكم البحر؟ على ابن مسعود. لما، وطبعا القصة مشهورة جدا التي سردتها عليكم، أن أبا موسى الأشعري لما دخل فوجد الناس، يعني رجل كبير، يقول لطلبة العلم أو للناس الذين يجلسون معه: كبروا 100 بالحصى، سبحوا 100، اذكروا الله. وكانوا يفعلون ذلك. استعظم هذا أبو موسى، ولكن ما استطاع أن يتكلم. قال: في المدينة من هو أعلم مني؟ فرجع إلى ابن مسعود رضي الله عنه، قال: يا أبا عبد الرحمن، أعلمت ما جاءك ما رأيت في المسجد؟ كيت وكيت وكيت. فذهب ابن مسعود إلى آخر القصة. وأيضا في قصة أخرى، لما سئل أبو موسى الأشعري في مسألة رجل مات عن بنت وبنت اب وأخت، مات عن بنت وبنت اب وأخت، فقالوا له: ورث. فقال: أما البنت فلها النصف، وأما الأخت فلها النصف. والأخت طبعا تكون عصبة إيش؟ أطرب مع الغير، عصبة مع الغير، متأكد؟ أطرب مش بالغير ولا بالنفس. الحمد لله، اول مره تهز ما تهزش ليه. فقال للبنت النصف وللاخت النصف. فرجعوا الى ابن مسعود فقالوا: قال ابو موسى كذا. فقال ابن مسعود: قد ضللت اذا، وما انا من المهتدين. اذا قلت بذلك عندي فيها سنه. وتكلم بعد ذلك، لما تكلم قال للبنت النصف وبنت الابن السدس، تكملت السلطين، والباقي تعصيبا للاخت. فرجعوا الى ابي موسى فذكروا له فتره ابن مسعود، وعلم انها من ابن مسعود. قال: كيف ترجعون لي وعندكم هذا البحر؟ لا تقدمون. وذلك العلماء قالوا: هذا الادب ادب واجب، ليس مستحب، ادب واجب. من كان في مكان في محل ويعلم من هو اعلم منه واتقن منه، لا يجوز ان يفتي بوجوده، لا يجوز. اذا يأثم، اقسم بالله، لمساله حار وكار، يعني كان يحول ويكون حولها العلماء من المتقدمين. اما المتاخرين فدعك، لأن مسألة إسهال الفتوى موجود. احنا نتكلم على المتقدمين الذين يحرصون على العلم بحق، فكانوا يعلمون أنه لا يجوز أن يتقدم أحد بين هذا العالم. كلها مستقى من قول الله جل في علاه: يا الذين آمنوا لا تقدموا، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. فكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا اجتهدوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، اجتهدوا لعدم وجود من النبي صلى الله عليه وسلم، أو الأعرابي الذي جاء يسأل ما استطاع أن يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت المسألة على إعواز شديد فأفتوا، فلما كان الإعواز وكانت الحاجة تنزلوا إلى ذلك. لكن في وجود النبي صلى الله عليه وسلم، إذا جاء السائل يسأل من الذي يريد؟ وفي أي مسألة أخرى، حتى الرجل لما أفتوه في مسألة العسيف، حديث الحديث العسيف، كان ابنه عسيفا أجيرا عند رجل وزنى بامرأته، بعضهم قالوا على ابن شاف شياه من أشياس أو شيء من ذلك، فتوى جاءته على هذه المرأة الجلد. قال: فسألت أهل العلم فقالوا على ابن الجلد 100 وتغليب سنة، وعلى هذه المرأة الرجل. فرجع بعدما أخذ الفتوى مكتف، لأنه يعلم أن الأعلم الموجود في المكان هو من، فلا يكتف. وهذا أيضا استنبط منه العلماء أنه لا يجوز للمستفت إذا استفتى رجلا وعلم أن غيره الذي هو أعلم منه موجود، لا يجوز له أن يرجع له، وجوبا لابد أن يرجع إليه، لأنه ممكن الثاني لا يكون أتقن المسألة إن كان يتحرى حقا دينا. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أفتوني بكذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأقضي بينكم بكتاب الله جل في علاه، أما الشياه فرد عليك، وأما على ابنك الجلد 100 وتغليب عام. واغضوا يا أنيس، فإن اعترفت هذه المرأة فارجمها. فاعترفت فرجمها. فالغرض المقصود بأن هؤلاء ما كانوا يتقدمون بين يدي علمائهم بحال من الأحوال. يقول الإمام عبد الله بن المبارك أنه سئل في مسألة بحضور سفيان بن عيينة، فقال: إنا نهينا أن نتكلم عند كبرائنا، إنا نهينا أن نتكلم عند كبرائنا. وهذا ابن المبارك الذي جمع الله له شتات الخير من زهد وعبادة وتقى وورع وجهاد وثراء وجود وكرم وحفظ سنة وأيضا فقه في هذه السنن، قال: إنا نهينا أن نتكلم عند كبرائنا. نقل إسماعيل الخطبي قال: بلغني عن ابن المبارك أنه حضر عند حماد بن زيد، فقال أصحاب الحديث لحماد: سأل أبا عبد الرحمن أن يحدثنا. فقال يا أبا عبد الرحمن تحدثهم فإنهم قد سألوني. نعم. يعني على ابن المبارك. قال سبحان الله يا أبا إسماعيل، أبو إسماعيل كنية من؟ حماد. فقال سبحان الله يا أبا إسماعيل أأحدث وأنت حاضر؟ أأحدث وأنت حاضر؟ فقال أقسمت عليك لتفعلن. فقال خذوا. حدثنا أبو إسماعيل عن حماد بن زيد فما حدث بحرف إلا عن حماد. فهمتم المسألة؟ أدب جم. ابن المبارك جلس والناس يتشوقون إلى حديث ابن المبارك، وفي المجلس فيه حماد بن زيد، وابن المبارك يرى فضل حماد، وحماد من المشايخ من المشايخ. فقالوا لحماد، وهذا أيضا سؤال من الطلب، أنت تأتي للشيخ تقول خلي التلميذ يحدثنا؟ الحمد لله أن الله رزقهم لقاء القلوب، وتشاحن الأقران غير موجود، والتحاسد الذي نراه في هذه العصور غير موجود. فقالوا له لو سألت ابن المبارك أن يحدثنا، فسأله أن يحدثه من إخلاصه وصدقه. فقال أحدث وأنت موجود؟ فقال أقسمت عليك. وطبعا احنا قلنا ان من الادب ايضا التشريع السماوي بان حق المسلم على المسلم انه لو اقسم عليه ان يبره. فاقسم عليه. فقال اقسمت عليك لا تفعلن. فقام فحدث فما حدث بحديث الا عن هذا الشيخ الذي قد تعلم منه عرفانا بالجميل وادبا وتبجيلا وتعظيما لشيخه. هذه بعض الاداب التي لابد ان يتحلى بها طالب العلم. سامحوني ولو اطلنا، نحن احوج ما نكون الى مثل هذه المسائل. انتهينا فضلا في كتاب المهذب إلى الكلام على سجود التلاوة، قلنا سجود الشكر، ثم الكلام على بعض مسائل تتعلق بالنافلة، ثم ننتقل إلى باب آخر ألا وهو ما يفسد الصلاة. فضل. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحكم سجود التلاوة حكم صلاة النفل، يفتقر إلى الطهارة والستارة واستقبال القبلة لأنها صلاة في الحقيقة، فإن كان في الصلاة سجد بتكبير ورفع بتكبير ولا يرفع يديه، وإن كان السجود في آخر سورة فالمستحب أن يقوم ويقرأ من السورة بعدها شيئا ثم يركع، فإن قام ولم يقرأ شيئا وركع جاز، وإن قام من السجود إلى الركوع ولم يقم لم يجز، لأنه يبتدئ الركوع من قيام. وإن كان في غير الصلاة كبر، لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا مر بالسجدة كبر وسجد، ويستحب أن يرفع يديه لأنه تكبيرة افتتاح، فهي كتكبيرة الإحرام، ثم يكبر تكبيرة أخرى للسجود ولا يرفع اليد. والمستحب أن يقول في سجوده ما روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سجود القرآن: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. وإن قال: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وضع عني بها وزرا، واقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود عليه السلام، فهو حسن. لما روى ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رأيت هذه الليلة فيما يرى النائم كأني أصلي خلف شجرة، وكأني قرأت سجدة فسجدت، فرأيت الشجرة تسجد لسجودي، فسمعتها وهي ساجدة تقول: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما قبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس: فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سجدة، فسمعته وهو ساجد يقول مثل ما قال الرجل عند الشجرة. وإن قال: فيه ما يقول في سجود الصلاة جاز، وهل يفتقر إلى السلام؟ فيه قولان. قال في البويضي: لا يسلم كما لا يسلم منه في الصلاة، وروى المزني عنه أنه قال: يسلم، لأنها صلاة تفتقر إلى الإحرام، فافتقرت إلى السلام كسائر الصلوات، وهي تفتقر إلى التشهد. المذهب أنه لا يتشهد، لأنه لا قيام فيه، فلم يكن فيه تشهد. ومن أصحابنا من قال: يتشهد، لأنه سجود يفتقر إلى الإحرام والسلام، فافتقر إلى التشهد كسجود الصلاة. جزاكم الله خير. سجود الشكر جاهز بعد ما ننتهي. سجود التلاوة كما بينا بأن الراجح الصحيح أنه سنة مستحبة وليس بواجب على ما فصلنا من الأدلة الأسبوع الماضي. وأيضا بينا بأن سجود التلاوة جزء من الصلاة، سجود جزء من الصلاة، والقاعدة عند العلماء جزء شيء يأخذ حكم الكل. من الشروط التي لابد أن تتوفر في الصلاة من استقبال القبلة والطهارة، وأيضا ستر العورة كما بينا الأسبوع الماضي، وأن من قال بأنها من الذكر بمكان ولا تستلزم ما تستلزمه الصلاة كلام ضعيف جدا كما أظهرنا ذلك الأسبوع الماضي. يبقى لنا ختاما في الكلام على سجود التلاوة، هيئة السجود ثم ما يقال في السجود. أما هيئة السجود، فسجود التلاوة يفتقر أولا إلى التكبير، لأن ابن عمر رضي الله عنه أرضاه بسند صحيح قال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية فيها سجدة فكبر فسجد، قال فكبر فسجد، فثبت بالدليل التكبير. وبالتكبير يرفع ترفع اليد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يرفع يديه مع كل تكبير وكل رفع وخفض، مع كل تكبير كان يرفع يديه النبي صلى الله عليه وسلم، ورد هذه في بعض الآثار التي أثبتت النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه مع كل تكبيرة. فهنا وأيضا القياس على تكبيرة الإحرام، لأنها التلاوة تأتي من تكبير كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت التكبير هنا كتكبيرة الإحرام، وتكبيرة الإحرام تقارنها رفع اليدين، فرفع اليدين أيضا سنة عند القيام والتكبير لسجود التلاوة. ثم إذا سجد هل يجلس للتشهد أم لا؟ قولان في المذهب، والراجح الصحيح أنه لا يتشهد، الراجح الصحيح أنه لا يتشهد، لأن ابن عمر رضي الله عنه ثبت عنه أنه أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قام فكبر فسجد ولم ينقل التشهد، ولو كان السلام قد أتى بالتشهد لنقله ابن عمر رضي الله عنه، والهمة داعية إلى ذلك، ابن عمر يرقب صلاة المسلم ويرقب أفعال المسلم فينقلها لنا، فنقل لنا التكبير ولم ينقل لنا التشهد، فالصحيح الراجح أن التشهد أيضا لا تكون سنة في سجود التلاوة. السلام أيضا قولان في المذهب، وإن كان بعض العلماء يرى أن السلام أيضا لا يكون سنة في سجود التلاوة لأنه لم يرد، ورد التكبير ولم يرد السلام، لكن في بعض الآثار التي ثبتت ورد فيها السلام، بعض الآثار التي ثبتت ورد فيها السلام، فإن صحت فيكون السلام سنة، وإلا فهو على ما نقول في أصل كلام ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي نقل لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم من قيام كبر وسجد فقط، قد كبر وسجد، وإذا سجد فيقول الذكر الذي يقال في السجود. عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، ويقول سجد وجهي للذي خلقه، هو اعتراف بالربوبية. السجود هنا سجود من أعظم ما يكون من عبادة لله جل في علاه، في الذل والخضوع لله، وهذه أعظم مقامات العبودية، هو أن تمرغ أنفك في التراب إرضاء لله جل في علاه وخضوعا وذلا لله جل في علاه، اعترافا بالربوبية واعترافا بفقرك مع يقينك بغنى الله جل في علاه. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم سجد وجهي للذي خلقه، وهذه أيضا كما قلنا اعتراف بالربوبية، وصوره وشق سمعه وبصره. بهذا الدليل اعترف به أو أخذ به الزهري على أن الأذن من الوجه، على أن الأذن من الوجه، يعني من المرء أن يغسل الأذن في مع غسل الوجه، وهذا كلام فيه ضعف، والغرض المقصود هذا الدعاء الذي ورد عن عائشة أن السلام كان يقوله في السجود هو ضعيف، والحديث في ذلك ضعيف. فإن قال سبحان ربي الأعلى وسكت فهذا خير، إن قال سبوح قدوس كما يقول أن السلام قال في اعتياده في السجود فهو خير، وإن أتى بهذا الحديث يستأنس به ويمكن أن تمر، لأن هذه من فضائل الأعمال التي يكون فيها الحديث الضعيف يمكن أن يؤخذ به إن لم يكن الضعف شديد. وأيضا ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه بسند ضعيف أن رجلا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيتني الليلة وأنا نائم كأني أصلي خلف شجرة فسجدت فسجدت الشجرة لسجودي فسمعتها وهي تقول اللهم اكتب لي بها عندك أجرا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك ذخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. قال ابن عباس فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد ويقول ذلك. هذا طبعا احتج به من يقول بالمنامات، بأن المنامات تتبعها الأحكام، يمكن بالمنام يأخذ الحكم، يعني لو نام صباحا يقول الحمد لله رمضان بكم، رمضان فضله شهر أو خمسة أشهر رمضان غدا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، ويقول بأحكام، يعني يأخذ بالأحكام بالمنامات، وهذا لا يمكن أن يكون في ديننا بحال من الأحوال أن المنام يكون أو يستلزم أحكاما. الغرض المقصود يرد عليه أولا بأن الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإن صح وقد صححه شيخ الألباني رحمة الله على هذا العلامة الشامي، صححه شيخ الألباني، فمن أخذ به وقال بهذا الدعاء فالجواب عليه أيضا بسهولة ويسر. نقول الآن صار تشريعا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فصارت سنة تقريرية، وما كانت المسألة معولة على المنامات. المنام الوحيد الذي يكون تشريعا هو المنام للنبي، لأن المنامات الرؤى للأنبياء وحيك اليقظة. فهذه بالنسبة للدعاء الذي يقوله المرء إذا كان ساجدا بسجود التلاوة. يبقى لنا أن المرأة إذا كان ماشيا، إن كان راكبا وأراد وقرأ وهو يراجع القرآن، قرأ آية فيها سجد. هو طبعا السهولة أن يكون راكبا للدابة، إن كان راكبا للدابة فكان مسافر يوم إماء. وورد هذا بسند صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه وارضاه، كيف يسجد المرء إذا تلا آية السجود وهو راكب حالة كونه راكبا؟ فقال ابن عمر يوم إماء، يوم برأسه هكذا إماء. طب الماشي، هل الماشي مسافر؟ لا، ليس مسافرا. الماشي هل له أن يسجد أم لا؟ هذا على التأصيل المذهب بأن الماشي يمكن أن يتنفل، إن كان ماشيا في اتجاه القبلة يمكن أن يتنفل وهو ماشي، هذا عندنا في المذهب الشافعي، وهو تيسيرا من باب أن الأصل في السنن التيسير. فقالوا له أن يومي إن كان ماشيا متجها إلى القبلة له إذا قرأ وراجع القرآن، وهذه كما قلنا تيسيرا على الذي يراجع القرآن وهو ماشي. فإن كان ماشيا متجها إلى القبلة، هذا المهم، متجها إلى القبلة. فإن كان ماشيا وغير متجه إلى القبلة وقرأ القرآن وأتى على آية فيها السجدة، نقول له اتجه إلى القبلة وامشي في نفس الاتجاه، ولك أن تومئ بذلك يجزئك سجود التلاوة. باقي لنا الكلام في السجود. ختاما، سجود الشكر. سجود الشكر هو السجود ذلا وخضوعا لله جل في علاه، وشكرا على هجوم نعمة أو رفع نقمة. هو النزول، أن يخر المرء ساجدا تذللا وخضوعا لله جل في علاه، إظهارا للشكر لله جل في علاه عند هجوم نعمة أو رفع نقمة. كأن يرزق رجل بولد مثلا، أو يرزق بامرأة صالحة، أو يرزق بمال، فلو أن يسجد لله جل في علاه سجدة شكر من باب اعملوا آل داود شكرا وقليل من عباد الشكور. فقول الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا، فالسجود هذا عمل، فيكون مطبقا لهذه الآية العظيمة، وإن الله جل في علاه يحب من عباده الشكر. وأحب عباد الله جل في علاه إلى الله الشاكر، العبد الخاضع الشاكر لله جل في علاه. فقال الله مادحا أنبياءه بهذه السمة العظيمة عندما قال على نوح عليه السلام إنه كان عبدا شكورا، وقال الله جل وعلا عن إبراهيم عليه السلام شاكرا لأنعمه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من العبد إذا أكل الأكلة أن يحمده عليها، وإذا شرب الشربة أن يحمده عليها. فالشكر محبوب عند الله جل في علاه، وقد أناط الله جل في علاه الزيادة مع الشكر. قال الله جل في علاه ولئن شكرتم لأزيدنكم، فأناط وربط الزيادة كما قلنا مع الشكر. فالمرء يشرع له أن يسجد لله جل في علاه شكرا عند وقوع أو هجوم نعمة أو رفع بلية ونقمة على الإنسان. الأدلة على ذلك كثيرة، قلنا عموما قول الله جل في علاه اعملوا آل داود شكرا، فهذه كانت مجملة، فطلبنا التفصيل فكيف نعمل شكرا. فبين النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وبقوله وبفعل الصحابة الكرام. فقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ صاد ثم وصل إلى هذه الآية، آية السجود لداود، فقال سجد، فسجد النبي صلى الله عليه وسلم وقال سجدها داود نبي الله، داود سجدها توبة ونحن نسجدها شكرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم سجدها داود توبة ونحن نسجدها شكرا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن السجود يكون شكرا للنبي صلى الله عليه وسلم. ورد أحاديث كلها بأسانيد ضعيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استحدث نعمة وأتته نعمة من رب السماوات والأراضين فكان يخر ساجدا لله جل في علاه، لكن هذه الأسانيد تتعاضد، هذه الأسانيد تتعاضد فتكون حسنا لغيرها، أو الإسناد يكون حسنا لغيره بالشواهد والمتابعات التي تبين لنا أن النبي كان يسجد عند حدوث نعمة. أيضا من الأدلة على ذلك في مسند أحمد عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم سجد خر ساجدا فأطال السجود، فاندهش الصحابة فسألوا عن ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم أتاني جبريل فأخبرني أن الله تعالى قال يقول من صلى علي، يعني صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرة، من صلى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة صلى الله عليه بها عشرة. فسجد النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لهذه النعمة التي أنعم الله عليه بها. وجاء بسند ضعيف عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر على رجل فيه عيب، وأقول عيب خلقي ليس بها ثمة شيء، فيه عيب، فيه زمانة مرض، أيوة نعم عيب، ما يعني أعمى أعور أعرض فيه عيب. فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم فخر ساجدا يحمد الله أنه قد عفاه مما ابتلى به غيره. ورد هذا الحديث فيه بعض الضعف لكن استأنس به، والأحاديث التي سبقت أحاديث صحاح. وقد ورد بسند صحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وكان كعب بن مالك من الثلاثة الذين خلفوا في غزوة، طبعا غزوة أحد كانت مهمة جدا، فتخلف عنها كعب بن مالك، وتخلفه عن غزوة أحد ما كان بقدر من؟ تبوك ممتازين. ايش بقى الحدث في كعب بن مالك؟ لما تخلف؟ كرها ام له الاعذار؟ هذه القصة لابد كل طالب علم يتلوها ليل نهار ويتذكرها ويتدبرها، لان هذه القصة فيها عبر وعظات عظيمة جدا. هو كان صادقا والصدق منجات، وما انجاه الا الصدق، وقال كنت استطيع ان احبر القول او ازور، يعني ازور القول احبره ازينه، وانا طريق لسان يستطيع انه يقضي عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعتذر له كما او يستغفر له كما يستغفر للمنافقين، وما فعل رضي الله عنه وارضاه. قال ما ينفعني في هذا الوقت الا الصدق، وصدقه. وقال والله ما عندي من عذر، ما في البعير عندي والمال موجود متوفر، ما في اي شيء يمنعني من الذهاب، لكنه تباطأ ثم تقاعد ثم ما خرج بعد ذلك، فكان في هم عظيم، حتى امر النبي صلى الله عليه وسلم كل الصحابه الا يكلموه يهجروه. الان تطبيق الهجر الان في الناس ما فيش، هو يقول بركه يا جامع انت اهجر بس رجل عاصي، يقول الحمد لله ان ربنا فكينا منه، كل شيء يقول افعل ولا تفعل الحمد لله. هذه له امور وله فقه اخر، مش انت تاتي رجل انت بتمشي الان بجانب اخيك، لحياتك كلحياتي وقميصك كقميصي وسواكك اطول من سواكه، وتقول السلام عليك، ما يرد عليك، والله انا امشي بنفسي اقول هذا الرجل ما يعرف انه يقسم، ايش اللي فيها هذا؟ طب هو بدع هذا الذي امامه كيف؟ راى منه بدعه؟ سمع منه بدعه؟ اقام عليه الحجه؟ ما الذي يفعله؟ لما اجل هذا الجهل؟ أما سمع الله جل في علاه ويبين له ويأمره أنك إذا حييت بتحية أن تحيي بأحسن منها، مصيبة. أنا أقول لك العاصي الذي نقول اهجروا لا تهجروا، إن سلم لابد أن ترد السلام وهو لا يسلم عليه، مصيبة. أم المصائب عايشين في مصائب بسبب الجهالات المتراكمة ورفع الواء واحد فقط نسير خلفه فقط، هذه مصيبة كبرى. ولو رفعنا الواء النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة ما حدث الأمة الفوق التي نحن فيها بحال من الأحوال. الغرض المقصود أمره صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يأتي بثماره مع الصحابة الأصفياء الذين اشتباهم الله واصطفاهم ورفعهم عن الأمة على الأمة أجمعين. فأمره صلى الله عليه وسلم ألا يتكلموا مع كعب بن مالك، فسكتوا عنه وهجروه، حتى أنه كان يقول كنت أتصور يعني يقفز على سور حديقة لابن عمه فذهب إليه فقال السلام عليك فلم يرد عليه. قال يا الله أتعلم أني أحب الله ورسوله؟ سكت. ما ذا قال الله الله الله ورسوله أعلم، هذه قتلته. وكان يقول كان يؤذيني أن أذهب إلى رسول الله فأقول السلام عليك يا رسول الله فهذا بوجهي أتل، وما أدري رد أم لم يرد. هنا ما قال ما جزم أنه ما رد، قال ما أدري رد أم لم يرد. وعاش في ضنق شديد حتى فرج الله همه، فجاء الرجل مبشرا بالآية التي نزلت وعلى الثلاثة الذين خلفوا، يعني الله جل وعلا بشره بالتوبة، فذهب الصارخ يقول أبشر يا كعب أبشر يا كعب قد أنزل الله توبتك، فخر ساجدا وما وجد إلا ثوبه الذي عليه، فأعطاه هدية ثم ذهب فقال فما وجدت إلا طلحة قد قام لي واستقبله حسن استقبال فرحا بتوبته. الغرض المقصود الشاهد أنه سجد خر ساجدا لله جل في علاه فرحة بفرحه شكرا لله جل في علاه بالتوبة التي قد تاب الله عليه بها. فالغرض المقصود سجد الشكر، سجدة الشكر سنة عندنا في المذهب والأدلة كما سردناها. خالف المذهب الإمام مالك والإمام أبو حنيفة، قال بأن سجدة الشكر ليست سنة بل تكره سجدة الشكر، واستدلوا على ذلك بدليل. هذا الدليل هم أنهم قالوا أن أعرابيا كما في الصحيح دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اشتكى القحط هلكت الأموال والأولاد ادعو الله بالمطر، فقام النبي صلى الله عليه وسلم وكان خطيبا فرفع يديه فدعا الله جل في علاه فما نزل من على المنبر حتى كان المطر يتحاضر من بين لحية النبي صلى الله عليه وسلم، فما وجد رسول الله قد سجد شكرا لأنه رفع عنهم هذه النقمة القحط الذي هم فيه. وأيضا في الأسبوع الذي بعده بعدما جاءه قال هلكت الأولاد ليش؟ لكثرة المطر غرق الناس، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم على الأكاب والضراب إلى آخر الحديث. فرفع الله جل وعلا عنهم هذا. وأيضا لم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا إذن هذه فيها دلالة واضحة جدا، لأن تأخير بيان بالفعل عن وقت الحاجة لا يجوز. هذه نعمة قد أتت ولم يسجد، وهذه نقمة قد رفعت ولم يسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والصحيح الراجح هو القول الأول، قول المذهب، وأن سجد الشكر هي سجدة مستحبة مؤكدة على كل امرئ، لأن الله يحب ذلك من العبد أن يكون سريع الشكر لربه جل في علاه معترفا بنعمة الله عليه. أما ما استدل به القول من حديث الأعرابي فأقصى أن نقول أن السلام لم يفعل. نعم لم يفعل، وعدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يدل على عدم الاستحباب، بل عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على عدم الوجوب. عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يستلزم عدم الاستحباب، لكن عدم فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستلزم عدم الوجوب. قال ولما لم يفعل؟ قلنا لم يفعل لبيان الجواز، لبيان أن سجدة الشكر عندما أتته النعائم وسجد وعرف الصحابة أنه سجد بالشكر أن هذا ليس بواجب، هو مستحب. إذن الذي يفعلها فعل مكرمة وأخذ أجرا، والذي يتركها ما أثم ولا عقاب عليه ولا ملامة، ولا عقاب عليه ولا ملامة. إما ترك النسل لفعلها مرة أو مرات لبيان الجواز، هذا الذي نرد به على المالكية والأحناف الذين قالوا بأن سجد الشكر ليست من السنة. قد ورد بحديث أيضا فيه بعض الضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال شفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي، فخررت لله ساجدا ثم رفعت رأسي فسألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني الثلث الآخر لأمتي فخررت ساجدا. هذا حديث فيه ضعف لكن نستأنس به أيضا دلالة واضحة جدا على أنها جاءت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم السجود شكرا للنعمة، وأيضا إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لسجود الصحابة عندما جاءتهم النعم. وقد ورد عن أبي بكر وغير أبي بكر أنهم قد أتتهم النعمة وكانوا بالنعماء شاكرين لله جل في علاه ساجدين له شكرا لربهم جل في علاه. تبقى مسألة نختم بها هذا الباب، وهي مسألة صلاة الإمام والمنفرد والمأموم عندما يمر بآية فيها عذاب أو آية فيها رحمة أو قول الله جل في علاه أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى أو التين والزيتون إلى آخر الآية، فهل يقول شيئا أم لا؟ أما في المذهب المستحب عندنا والمتأكد أنه سواء صلى نفلا أو فرضا إماما أو مأموما أو منفردا، هنا المسألة بأسرها سواء فرضا أو نفلا أو إماما أو مأموما يسن له ويتأكد أنه إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ، وإذا مر بآية رحمة أن يسأل الله جل في علاه، إذا مر بالجنة أن يسأل الله الجنة، إذا مر بالنار أن يستعيذ بالله من النار. وأيضا إذا قرأ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى يقول بلى. وأيضا في الآيات الأخرى كما سنبين استدل أصحابنا في المذهب على ذلك في حديث حذيفة رضي الله عنه وأرضاه من اليمن قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم في قيام الليل، صلاة نافلة، صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقرأ بالبقرة والنساء وآل عمران، دلالة على أن الترتيب ليس بوارد. تنكيس الصور يجوز لكن تنكيس الآيات لا يجوز. فقال قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران، الشيء يذكر طلبة علم مصر. احنا قلنا عندنا ندين الله بأن تنكيس الصور يجوز لكن تنكيس الآيات، بعض العلماء يقول لا تنكيس الصور لا يجوز، فكيف يجيبون عن هذه الواقعة؟ السؤال غير واضح. الشاطئ الهادي السؤال واضح؟ أنا ما بقولش الإجابة، بقول بس السؤال واضح؟ واضح السؤال؟ الحمد لله. أنت لست أنت هنا في الوسط، أنت ميزان المسألة. أقول السؤال مرة ثانية، نحن ندين الله بأن تنكيس الصور يجوز، وهو خلاف الأول بالاتفاق، خلاف الأول لكن يجوز، وتنكيس الآيات لا يجوز. بعض العلماء يقول لا حتى تنكيس الصور لا يجوز. يعني تنكيس الصور يعني تقرأ آل عمران قبل البقرة أو تقرأ النساء قبل البقرة بالترتيب، ترتيب المصحف واجب أنك تقرأ بالترتيب. إذا قلنا للذين يقولون بالوجوب حديث حذيفة قد صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ البقرة ثم قرأ النساء ثم قرأ آل عمران، كيف نجيب عنهم؟ كيف إجابتهم عن هذه المسألة؟ يريد يدافع عن مذهبه. أنا أرى في الوجوه إجابة جيدة جدا، وهي إحنا من إحنا بنأخذ المثل الثاني نسيبه في حاله، وهذه في الوجوه كلها تريد ذات عندكم. طيب خلينا أنا أهل الشام، أهل الشام فيهم بركة، فإحنا عايزين أحسن لا لا لا ده فهي فركة واحدة كل هذا أبشر خير من البقرة أمرها من النساء فركة واحدة. لذلك حذيفة قال في ختام السورة في ختام الحديث قال إيه؟ لقد هممت بأمر سوء. وابن مسعود أيضا صلى خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأطال رسالة وقال هممت بأمر سوء. بس انظر الهم الأول والهم الثاني. أما حذيفة قال هممت بأمر سوء، وأما ابن مسعود فقال هممت بأمر سوء. فقال ابن مسعود ما الأمر السوء الذي هممت به؟ قال أجلس وأتركه قائما. أما حذيفة لا ارتقى، قال هممت أن أخرج من الصلاة مش هتستطيع عقل. فقال هممت بأمر سوء، قالوا ما هو؟ قال هممت أن أخرج من الصلاة. عبود أحسن هو هذا كان يقولون، وهذا إجابة النووي، كان يقول إن ترتيب الصور لم ينزل، فلما لم ينزل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا كلام واضح بالنسبة للذين يقولون بالوجوب. الغرض المقصود حذيفة قال فصليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فما مر بآية عذاب إلا استعان، وما مر بآية رحمة إلا سأل الله جل في علاه. وأيضا استدلوا بحديث أبي هريرة وهو حديث ضعيف لكن يستأنس به، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من قرأ بالتين والزيتون إلى آخرها فليقل وأنا على ذلك من الشاهدين. أليس الله بأحكم؟ فأنت تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. بلى، وفي رواية أخرى أيضا جاءت ضعيفة سبحان الله بلى، يعني أشهد أنك أحكم الحاكمين، بلى وأنا من الشاهدين. وإذا قرأ في سورة القيامة يقول بلى ربي، آخر القيامة إيش؟ من منين يمنى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيى الموت؟ تقول بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. قال ومن قرأ المرسلات في قول الله جل في علاه فبأي حديث بعده يؤمنون، أي أن يقول آمنت بالله، أن يقول آمنت بالله أو يقول آمنا بالله. وهذا الحديث فيه جهالة، الراوي عن أبي هريرة أعرابي لا يعرف فهو مجهول، فالحديث فيه جهالة، هذا ضعف يحتمل، ضعف يحتمل. الغرض المقصود في المذهب يقولون بأنه من السنة إذا مر بآية عذاب أن يستعيذ بالله، إذا مر بآية رحمة أن يسأل الله جل في علاه، إذا مر بهذه الآيات أن يجيب عن هذه الآيات. وأيضا كان علي بن أبي طالب ورد عنه أنه في قول الله جل في علاه أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزد أم نحن المنزلون، كان يقف علي بن أبي طالب يقول بل أنت يا رب، بل أنت يا رب في كل الآيات التي قالت هذا. وأيضا ورد في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم فبأي آلاء ربكما تكذبان، سكت الناس فقال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الجنة يحسنون الإجابة عنكم، فقالوا كانوا يقولون ما من شيء من نعيمك نكذب. فبعضهم أيضا يقول إذا مر بهذه الآيات أن يقول مثل هذه الأذكار. فاتفق العلماء جميعا على أنها من السنة أن تقال هذه الأذكار في السنة في النوافل، اتفق العلماء. نحن الآن أصلنا في المذهب أن المسألة سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، سواء كانت فرضا أو كانت نفلا، وبالاتفاق قالوا في النفل، اتفق العلماء مع المذهب في مسألة النفل ونادي الأذكار تقال في النفل، واختلفوا معهم في الفرض. بعض الحنابلة يرون بأنه في الفرض لا تقال، هذه المسألة خاصة بالنفل، وصراحة من القوة بمكان من قال ذلك. وتوجيه هذا أنهم قالوا الصحابة متوافرون متضافرون والهمة راقية تامية عالية لنقل ما كان يفعل النساء من صغير وكبير دقيق وجليل في الصلاة، حتى أنهم كانوا يرون أن النساء يرفع يديه حذو من كبيه حذو أذنيه ويركع ويمكن يديه ويقوم ويعتدل، ما تركوا شيئا حتى السكتة التي كان يسكتها النبي صلى الله عليه وسلم قبل القراءة سأل أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم عنها، حتى أجابه النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول كذا وكذا بدعاء الاستفتاح. قالوا فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الفرض ذلك لنقل ولا جاءنا صريحا عن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم أو عن فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاءنا حديث حذيفة وحديث حذيفة في النفل قلنا يبقى على ما هو عليه ولا يتعدى طوقه، يكون في النوافل فقط. وطبعا عضضوا هذا القول بأنه يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض، يتسامح في النوافل ما لا يتسامح في الفرائض. أما المذهب فقولهم قوي طبعا لحديث حذيفة، ويعني أنا ما أريد أن أنا أكون ممن يرجح ويميل للمذهب فقط لأنه المذهب، لكن الحق والله أنا الآن حائر، يعني أنا الحائر في الفصل في هذه المسألة، لا سيما أن القاعدة في المذهب قاعدة قوية، إذ الأصل استواء النفل، استواء النفل مع الفرض، الأصل استواء النفل مع الفرض. وهذا الذي حدا بالشيخ الألباني مؤخرا أن يقول بأن التشاهد الأوسط يكون كاملا، التشاهد الأوسط الصلاة الرباعية يتشاهد فيها كاملا، ما احتج بحديث ظاهر إلا بحديث في الوتر أن الرسول كان يصلي الوتر تسعا يجلس في الثامنة فيقول التشاهد كاملا، في الثامنة ثم يتشهد في التاسعة. فقال وهذه دلالة واضحة جدا أنه لما تشهد تشهدين تشهد تشهدين كاملين. وقال الأصل أن النفل والفرض سواء فهما صلاة. وهذا كلام من القوة بمكان, هذا كلام من القوة بمكان. لولا أنني رأيت أن كلام من قال بأنها خاصة بالفرض فيه وجاهة على أن الشرع جاء وفرق بين النفل وبين الفرض. صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم, وين في النفل؟ لا في الفرض. أما في الفرض صلي قائما في الانتصاف قاعدة. صلاة النفل يمكن أن يومئ فيها المرء, صلاة النفل يمكن أن يكون ناشئا فيصلي هذه الصلاة, يكون راكبا فيصلي هذه الصلاة, يستقبل القبلة في الفرض ولا تسقط بحال وتسقط في النفل. فوجدت فروقات كثيرة بين النفل والفرض, لذلك وقفت حائرا. من قال بهذا الدعاء لا غرو ولا عجب ولا إنكار عليه بحال من الأحوال, فيه قوة ما ذهب إليه. وقلت قوة الألباني في هذا الباب ليست بالهينة عندما احتج بالوتر 9 ركعات ونسأل شهد شهدين كاملين. فقال والأصل أن النفل والفرض سواء, ولما أراد أن يفرقوا فرقوا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة الوتر أنه صلى على الراحلة حتى لا يشتبه الأمر على الناس. وقال صلى فقط الوتر, قالوا إذا الوتر كالنفل كالفرض, ففرقوا فيها بأنه صلى جالسا على الراحلة. الغرض المقصود هنا قالوا الفرض والنفل سواء, فما نقل في النفل يجري مجراه في الفرض, فلا إنكار على من أخذ بهذا. ومن أخذ بالقول الآخر فهو أحوط له, من أخذ بالقول الآخر فهو أحوط له, لا سيما وأن هذا الكلام فيه كلام أجنبي عن الصلاة. لأنك تقول بلى إجابة عن سؤال, تقول أشهد إجابة عن سؤال, فهذا كلام أجنبي عن الصلاة. والأصل أن الكلام يبطل الصلاة كما سيأتي في مفسدات الصلاة. هذا والله تعالى أعلى وأعلى. إن كان فيكم نفس سندخل في المسألة والباب الثاني ألا وهو ما يفسد الصلاة. ما فيش ما نرجع إن شاء الله للدرس القادم. نعم تفضل شيخ. صلى الله عليه وسلم. الصلاة عليه وسلم في الصلاة اختلف فيها العلماء. جمهور أهل العلم يرون أن الصلاة عليه وسلم لا يصلي عليه وسلم في الصلاة. إن السلام قال إن في الصلاة لشغل, أنت مشغول الآن بعبادة ربك لأن في رابق رأيك القرآن أو بالتسبيح. وقال ابن تيمية وهو قول في من المحققين في المذهب, قول في المذهب بأنه يصلي على السلام وهو في الصلاة, لأن الصلاة على النبي ذكر من الأذكار وهي شغل من أشغال الصلاة, لأنه يصلي على السلام في التشهد فله أن يصلي, فله أن يصلي. نعم كيف؟ نعم ماذا بيقول الكلام الأجنبي تبطل به الصلاة إلا ما دل الدليل, وقد دل الدليل. يبقى فقط لا يتعدى طوقه. عندما يقول أسألك الجنة أستعيد بك من النار, بلى أشهد أنك أحكم الحاكمين, مفهوم؟ بس ولا يتعدى, لأننا ندور مع الشرع حيث ده. سجود الشكر ما به تكبير دون تسليم, هذا الراجع الصحيح. والآثار هذه تراجع تراجع, فإن صحت يكون فيها تسليم. أما تشهد فقولا واحدا لا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ورزاكم الله عنا خيرا.